بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتاب مختصر الشيخ الإمام علامة خليل بن إسحاق ابن موسى المالكي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الدرس إلى باب موجبات الغسل. نواصل هذا الدرس المبارك من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة درمان فلاتة. وهذا الدرس هو درس المساء الثلاثاء 12 من جماد الآخرة لعام 1447 الذي يوافق 9 من ديسمبر لعام 2025. الشيخ خليل رحمه الله تعالى فرق من الطهارة الصغرى التي هي الوضوء والتيمم، وآل الأوان أن يشرع في الطهارة الكبرى، حيث يقول رحمه الله تعالى: يجب قصل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم. دي هي الطهارة الكبرى، يجب إشارة إلى أن القصل من الجنابة من الواجبات، قصل ظاهر الجسد مفهوم أنه باطن الجسد الإنسان ما مخاطب به داخل العين وداخل الأنف وداخل، لا الظاهر بس فقط، داخل ظاهر الجسد كلمة بمني أي بسبب خروج المني بباء السببية. طيب هذا الحكم بيتعلق بالإنسان الصاحي اليقظان. طيب الإنسان النائم حكمه شنو؟ قال: وإن بنوم، ما دام ما خرج خلاص يجب الطهارة الكبرى وهي الاغتسال من الجنابة. أو أحيانا الغسل يجي 200 أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل. اللذة قلنا لو بقت مقرونة عرفنا سببها. طيب معناته أنه يجب بالنوم، أنه إذا خرج من الإنسان يجب القصل بسبب خروج الماء، ولو كان الوقت اللي انت دار تغتسل فيه شنو؟ أن اللذة قد ذهبت، ما دام الموجب بتاعه وجب ما عليك إلا أن تغتسل. طيب إذا كانت اللذة نشأت نتيجة لغير جماع، مثلا بملاعبة، بيجب الغسل في حالة واحدة إن خرج، حصل الالتذاذ ولم يخرج ما بيجب عليك الغسل، لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ، لا إن خرج الماء بلا لذة الإنسان أصابته شنو؟ لدغته الأقرب أو حك جسمه حكة شديدة لحد ما خرج منه الماء، ده ما بيجب الغسل لأنه ما مرض نتيجة للذة. عشان كده لابد أن تكون بالصورة المعتادة التي بتكون بسبب العلاقة اللي بتكون بين الطرفين. طيب ويتوضع الإنسان يا أخوانا، الإنسان الذي شنو أراد أن يغتسل، كمن جرى فاغتسل ثم أمنى، ده يجب عليه الغسل بعد ما هو اغتسل، بعد ما أتى الأهل ونزل الماء واغتسل بعد ذلك نزل الماء ده يجب عليه الوضوء فقط، لا يجب عليه أنه يغتسل لأن الغسل بيكون مرة واحدة. طيب لو صلى بعد الصلاة حتى نزل ولا يعيد الصلاة لأن الغسل قبل اغتسل. طيب من الأسباب اللي توجب قبل قال لنا الخروج، طيب غير خروج الماء هل في هذه بتوجب الغسل؟ نعم، وبمقيد حشفة بالق ده المنطوق مفهوم معناته شنو؟ لا مراهق. المراهق لو وطأ يستحب الغسل في حقه لكن لا يجب. طيب الحشفة لو قطعت أو قدرها برضو كذلك، لو نزل في الموضع المعني يبقى برضو كذلك يتأين الغسل. في فرج وإن من بهيمة وميت، ولو من البهيمة يجب الغسل، ولو من الميت الأدخل عليه الغسل، لكن الميت ما بيغسله لأن التكليف سقط بسبب الموت. وندب لمراهق كصقيرة وطئها بالق. المراهق نص 14 و13 سنة و14 و15 سنة يسمى مراهقين البلوغ على أبواب البلوغ، دول الغسل في حقهم لو حصل يبقى دشنو مستحب. ندب لمراهق أنه إذا وطأ أنه يغتسل. كصقيرة شبه الحكم بها وطئها شنو؟ رجل بالغ، البالغ يجب عليه الغسل أما هي يستحب الغسل في حقها. لا بمني وصل، نعم وصل للفرج ولو التذت. إذا كان بدون وطئ وسال الماء لحد ما وصل موضع القبل ده ما بيجب القصل، ولو شعر بشنو باللذة إلا إذا شنو يا أخوانا بقى بسبب الإيلاج حتى يجب القصل. طيب ده الموجب الثاني، قال وبحيض ونفاس بدم. كان جال حيض يجب الغسل، كان انقطع النفاس كان جال نفاس برضو يجب الغسل، لكن كان جال بدم. طيب كان ولد المولود بدون دم، قال استحسن، استحسن الإمام مالك رحمه الله تعالى ولو بدون دم أن المرأة تغتسل الغسل بتاع النفاس بالدم، وقال وبغيره لا باستحاضة. دي الاستحاضة الدم بتاع النزيف ما بيوجد فوق الغسل، لكن الغسل في حق شنو؟ مندوب. وندب ها في الاستحاضة شنو؟ ندب 200 لإنقطاعه، لو انتهى الدم بتاع النزيف تغتسل غسلا مستحبا وليس واجبا. ويجب غسل كافر بعد الشهادة، الواحد بعد ما شال الشهادتين يجب عليه أن يغتسل من الجنابة أو يغتسل بسبب الأشياء ذكرناها بتاعت الموجبات دي لو حصلت له قبل ذلك بما ذكر بسبب أنه فعل ما ذكر، يعني وقع أو امرأة كانت حائض أو امرأة كانت نفسها بسبب الحاجات دي والآن دخلت في الإسلام، هو الآن دخل في الإسلام خلاص وجب عليه الغسل بنفس الكيفية بتاعت الجنابة وبتاعت الحيض وبتاعت النفاس. الاغتسالات الشرعية كلها ها شكلها واحد، الحكم مختلف، الوجوب والندب. دمتين بما ذكر الحاجات السابقة دي الموجبات بتاعت الغسل. وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام، ده كمان واحد زول كافر أجمع دار يخش الإسلام لكن لسه ما خش في الإسلام، قام اغتسل حال الغسل بتاعه يسه والغسل عمل وربنا ما بيقبل من الكافر، قالوا ما دام ما أجمع على الإسلام يقبل منه الغسل لكن للإسلام، النية بتاعت الدخول في الإسلام ما بتكون إسلام إلا يخش في الإسلام، أما الغسل ما لا يقبل منه ذلك. طيب يقبل منه ذلك إلا الإسلام؟ قال إلا لعجز أسلم بما نجيب الأمن يخش بالإسلام، لكن ما عنده طريقة بتاعت النطق، ما عنده لسان ينطق به، هنا بمجرد القصد يدوه حكم الإسلام. أما ما بيقدر، أما العجز الزول في إمكانه أنه ينطق، ما بيقبل منه إلا بالنطق، ده من شروط الإسلام النطق بالشهادتين. طيب وإن شك أمني أم مزي اختصم، إذا شك الإنسان رجل أو امرأة بسبب التقاء الختانين أو بسبب خروج الماء، ها اطلع بشني أخوانا، واحد شك قال يمكن يكون مذي أو يكون مني، خلاص يشيل الشك يقوم يختصر وخلاص رفع الشك عنه وعاد من آخر نومة النامها في هذا الأخضر. يلا كده زيدا، إذا كان الإنسان بعيد الصلاة الواجبة اللي بعد ما ظهر له أنه شنو خرج منه الماء وهو ما جايب خبر، بمعنى لقى الماء في ثوبه، الجلابيد اللي بيستمتين من قبل 3 أيام يعيد الأيام بكلها، كتحقق يذكى أنه يتحقق عديل خروج الماء الموجب للغسل. وواجب وشنو هناك؟ بس الإنارة ضعيفة يا أخوان. وواجبه نية وموالاة كالوضوء. واجب الغسل بمعنى بعد ما ورانا الموجب بتاع الغسل داري ورينا واجبات الغسل، الإنسان ينوي نية في البداية وليس زي الوضوء. طيب بعد النية شنو الموالاة؟ يا الفور كل قسلة تلي الثانية، كالوضوء نفس الموالاة الموجودة في الوضوء هي الموجودة في الغسل. يلا ضمن الواجبات مولانا أيضا الواجبات بتاعته. وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا، امرأة عندها حيض وعندها جنابة، يعني معناتها كان المفروض تستحضر إن الاثنين عند النية، فقامت نوت واحدة وخلت الثانية، الاثنين حصلا، إنسان دار يقتصل من الجنابة وعليه قصل الجمعة، يلا الجمعة الجنابة بتشيل الجمعة، لكن الجمعة ما بتشيل الجنابة، عشان كده قال أو نوى. شايف شنو يا أخوانا؟ الجنابة والجمعة، الجنابة بتشيل الجمعة، شايف النيابة عن الجمعة حصلها، لكن ما تلوي الجمعة ما بتكفي عن النيابة بتاعت الجنابة، لأن الجمعة مندوبة والجنابة واجبة، الفرد يشيل النفل والنفل لا يشيل الفرد. وتخليل شعر ودقس مدفوره لا نقضى. وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. يلا بيقول الإنسان إذا كان نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها، يعني قصد شنو يا أخوانا؟ موجب آخر من موجبات الغسل، وقصد شنو يا أخوانا؟ قال انتفيا. انتفيا شنو يا أخوانا؟ نسى أنه ينوي الجنابة وقام نسى ذكر الجمعة، الاثنين انتفيا، بل كل شنو غسل غير واجب، لأنه اللي انت نسيته معناته النية بتاعته من عقدت، والجمعة ما بتشيل النياب ما بتشيل الجنابة إلا تتذكر الجنابة عشان تشيل الجمعة. طيب وتخليل شعر ودقس مدفوره لا نقضى، أن الإنسان الدار يقتصل يخلل الشعر بمعنى الموية تخش في خلاله، الفرجات بتاعت الشعر تخش ويضغطوه لكثرة الشعر عشان الشعر عشان الموية تخش وجهه، لكن ما بيلزم الإنسان أنه ينبت شعره ولو بتاع الرجل، سبق لنا في ألوح المرأة. ودلك ولو بعد الماء، الدلك من واجبات الغسل، دارين الدلك يكون مع الماء، تصب وتدلك. لا بقى ما مع الماء برضو يجوز، بعد ما كبيت الموية وانتهيت حتى تجي تدلك صحة. ودلك ولو بعد الماء معناه ولو بعد صب الماء، أو بخرقة أو استنابة. واحدين قالوا زي الدهر، في ناس يبدو ما بتقدر تصل للدهر، عليهم أن يعملوا شنو خرقة منديل، تشيل المنديل وإلا تعملوا في دهرك بالصورة دي. لو يدك ما بتصل وما عملت منديل إلا تقلد الحنابلة، كل يوم دار تغتسل، يا تعمل ليك منديل يا تعمل استنابة، يا ولية دلك ليه الدهر. تعرف ولية؟ أقول لها دلك ليه الدهر، دي الاستنابة. أو كما شنو تعمل ليك خرقة، ما عملت واحدة من الاثنين دين إلا تقلد الحنابلة، ما سويت الغسل عندنا في المالكية ما صحيح. شغلنا ما جنينا كده، الشغل ده واقع لنا كلنا نحسي في ذول ما وقع له الكلام ده. واضح، في واحد يده بتصل لدهره وبيعمل الدلك، يبقى خلاص ما عليه شيء، آخر ما بتصل يعمل له بليجين منديل قدر منديل بحبه ودهره يبدله مرة مرة مرتين، خلاص ما في حاجة، ما سوى النيابة، واحد يغسل ليك نيابة عنك صحة. كم ما في إلا تغسل تقلد الحنابلة، الحنابلة لو كبيت الماء بالإبريق بس فقط هنا حتى الماء وصلت فوق دهرك. قالوا شنو يا أخوانا؟ قالوا فاتقوا الله ما استطعتم، ده هو السد الدليل وخلاص. بس أبو بحيل هنا صحيح حلو مرة واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم. شايف؟ أو بخرقة بالمنديل أو استنابة، والاستنابة إما من الزوجة أو من الأمة. وإن تعذر كل ما في طريقة الدلك شنو سقط. ها يلا، زي ما في الميت إذا كان جسمه تغير بيسقط شنو أخوانا الدلك، فكذلك هنا القصر بتاع الإنسان إذا كان تعذر صب الماء، يعني يصب الماء بس فقط ويكتف به. انتهى الشيخ من الفراد تحت الغسل، قال وسننه غسل يديه أولا وسماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق بكل أخضر مبنى جيف فوق. يلا ثم ماذا؟ وندب بدء بإزالة الأذى، بإزالة الأذى. أول ما الإنسان جدار يبدأ الغسل يبدأ بشنيع خلنا يقصل يده، يديه الاثنين، بعد ذا كمان شنو يستجمر، يقصل الأذى في جسمه كله، ثم أداء وضوءه، يتوضى وضوء كاملة كان داير، وممكن يعمل وضوء كامل ناجس الرجلين، بعدين عشان يتم الرجلين ويكون تم الوضوء وتم الرجلين. يقصل مرة مرة خلافا للشافعية، عندهم الغسل زي الوضوء اللي عملوا ثلاثة ثلاثة. نحن قلنا لهم الغسل لا، مرة مرة فقط، ما دل الدليل على التثليث، الوضوء دل الدليل على التثليث، عشان كده صلصنا. وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد، شايف التحديد ده أكثر ما يفعل وليس شرطا. يلا بإزالة الأذى، ثم أضع وضوء كاملة مرة وعلاه، تبدأ من فوق تعمل الرأس، ثم تجي شنو الرقبة، ثم شنو الجانب الأيمن الكتفين، ثم جانب الأيسر، وهكذا الإنسان لحد نهاية الغسل. وعلاه وميامنه وتسليس رأسه وقلة الماء بلا حد. يلا، لأنه قلنا الحد الذي ورد في الحديث، ها المراد به شنو أكثر ما يفعل، كغسل فرج جنب لعوده لجماعه، نفس الحكم. دار ورينا في الاستحباب أن الإنسان الذي أتى أهله وأراد أن يعود مرة تانية الفرق ديك شنو يا أخوانا يتوضى الود القوي قلنا ما بينقض لا بول ولا قائد ولا المضاجعة مع الأهل ما في شيء ينقض إلا شنو يا أخوانا إلا الإنسان يعود لأهله مرة تانية ووضوئه لنوم لا تيمم الإنسان يتوضى عشان ينوم ده مستحب ده وضوء النوم للجنوب طيب أنا ما اتوضيت ممكن نتيمم قال ما في تيمم هنا تيمم بيشرى هناك في الضرورات بتاعت الفرائض وده مندوب ولم يبطل إلا بجماع إذا سئلت عن وضوء ليس ينقضه شيء إلا الجماع ذاك وضوء النوم للجنوب ما بيبطل قوي قوة جد إلا بس ما بيصلوا بيه طيب وتمنع الجنابة موانع الأسقر والقراءة إلا كآية للتعوذ ونحوها التلفون ده عندي اليوم الجنابة قال بتمنع شنو موانع بتاع الحدث الأسقر كله البيمنع الحدث الأسقر هي ذاتها بتمنعه لكن هي زادت عليه بماذا زادت عليه زيادة تانية هناك في الحدث الأصغر عنده حاجات ما كان جابوها في شنو في الحدث الأكبر عشان كده قال وتمنع الجنابة موانع الأصغر ها الزيادة تانية شنو أخونا والقراءة بتمنع الجنابة من القراءة بتاعت القرآن ولو أن زهر قلب إلا كآية لتعوذ ونحوه ده جائز الإنسان يعني يعمل عشان ما يكون بلا تحصين حتى لا يصيب شيء من قبل شنو يا أخوانا النفوس الشريرة ودخول مسجد ولو مجتازة الجنابة بتمنع من دخول مسجد ولو المسجد بتاع البيت ولو مسجد عملنا للإيجار حتى أجرناها إيجار وعملناها مسجد وفي النهاية بعد مدة بترجع تبقى دكان ولا تبقى طريق ولا يبقى بيت بس في اللحظة اللي نحن بنصلي فوقها عند حكم المسجد الجنوب ده ما يخش فوقه مش إلا مسجد الجمعة حتى مسجد البيت اللي بيكون للنفر والنفرين كل ما يجوز دخول مسجد ولو مجتازا داير تجاوز المسجد تفوت ما يجوز زي ما بيجوز للجنوب ككافر شبهه ما بيجوز وإن أذن مسلم ولو في مسلم أذن له قال ما يخش لحرمة شنو يا أخوانا يحرم على الكافر أن يدخل في المسجد لأنه فيه حرمة أيوة ولو أذن له مسلم طيب كلمة ولو أذن له مسلم بمعناتها في ناس قالوا خلاف الكلام ده عشان كده الشيخ بالغ بكلمة لو الشافية قال يجوز نحن قلنا ما بيجوز لحق الله تعالى ما في شيء يسقط كون مسلم أذن له ما يجوز أشارنا قبل كده قلنا إذا كان في ضرورة شرعية ما في مانع من ذلك ما في ضرورة شرعية ما بيجوز قال وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين ده بيان لنوعه من ماء دافق يجب اندلاق بقوة ورائحته كرائحة الطلع والطلح بالعين والحاء كل ثابت أو رائحة العجين نسوى أن كان شنيا أخوانا من الذرة أو من الدخن أو من القمح كله بيشبه الرائحة بتاعته ويجزي عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته واحد ظن أنه جنب وقام اغتسل بعد ما اغتسل تبين له أنه شنو ما جنوب طيب الوضوء ده بيكفي ها ما بيحتاج لكونه يتوضى مرة تانية تجزي نية الغسل هو الأكبر من الجنابة وبتكفي عن الحيض وكده التماش وقصل الوضوء أن غسل محله ولو ناسيا لجنابته واحد نسي عضو ده كلام بتاع صاحب الأخضر نفسه خليت لمعة واللمعة دي في عضو من اللمعة في قصد الجنابة، واللمعة دي في عضو من أعضاء الوضوء، والعضو ده غسل شنو واجب. اتغسلت بسبب الوضوء الغسل الواجب خلاص ناب عن اللمعة بتاعت الجنابة. وقسل الوضوء ها بيجزي عن شنو؟ عن قسل محله. اها ولو ناسيا لجنابته، يعني هنا ما يشترط تكون انك انت بتتذكر ولو ما بتتذكر. حكمه كلمعة منها من الوضوء، وها صادفها غسل يلي يشيلها، وهي برضه بتشيل بتاع الغسل. ولو كانت اللمعة بشنو؟ ولو ان جبيرة، جبيرة الدواء الذي يوضع من فوق للجرح، ولو منها بتكفي فوق شنو؟ بتكفي فوق لو صادف القصل بتاع الواجب بتاع الوضو يشيل الحتة بتاعة الغسل، وبتاعة الغسل تشيل بتاع الوضو. فصل. رخص دار الدين حكم التيمم. حكم التيمم معناتها كل شنو يا أخوانا؟ لذكر وأنثى يشملهم كلهن، وإن مصطهاب كل شنو مسح جورب ظاهره وباطنه، ممكن يمسه من فوق للجورب. هنا تيم ما كان قرينا يا أخوانا ولا لسه ما قرينا، ما قرينا وجاينا. يلا طيب قرينا هنا في الحديث التالي، قرينا في الحديث. يلا دار يدينا حكم المسح يا أخوانا شنو؟ على الخوف خلاص. يلا بيقول مسح جورب ممكن الإنسان، الشريعة رخصت له أنه يتعامل مع الجورب. الجورب زي وزي الخوف يا أخوانا. الفرق بينه وبين الخوف، الخوف كله جلد من ألف لياء، والجورب فوق جلد وتحت جلد وطرف شنو ها كتان أو كتان، أن هو شنو يعني القماش القطني القوي زي الكاكي ده بيمسح عليه، والإنسان ينزل منزلة الخوف، وما بالضرورة إلا يقصل الرجل ويصلي. مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، ده هو شرط الجورب ذاته، فوق يكون جلد وتحت يكون جلد. لو بقى فوق خرقة وتحت خرقة ده اسمه شراب، عندنا المسح عليه باطل. وخف، ولو على خف، ولو لابس ليك شايف خف لبسة ازدواجية، لابس ليك اثنين خف من فوق لخف، الخف الفوقاني ده ممكن شنو تمسح من فوق عليه. بلا هائل كطين إلا المهماز، يكون شنو بتمسح لكن ما يكون في حائل بين يدك محل المسح وبين الخف، بين يدك وبين المهمال بين الجورب ما يكون في حائل. طيب الحائل شنو؟ كطين داير تمسح اي في طين، اي يلا حك الطين بعد ما حكيته وتحط خلاص بعد ذاك حتى تمسح من فوق عليه. الا المهماز ده قالوا ما يطلعوه، مهماز زي الخوف بيعملوه من فوق للخوف ويستوعبوا به، حل يمسح عليه برضه زي ده ولا ما ممكن؟ يلا بيقول الا المهماز، المذهب جايب له قول بانه مستثنى حكم الخوف اللي انت دخلت رجلك فوقه واباحت لك الشريعه كونك تمسح من فوق له. الشرط شنو؟ بزي الخوف من جلد خفيف بيسووه وبيحطوه في الرجل، وبينتخذوا معظم الناس في غالب الأحوال بيمشوا فيه في السفر. يلا بشرط الجلد اللي انت داير بشرط الخف اللي انت داير تمسح عليه يكون جلد ويكون طاهر ويكون خرز بمعنى مخيط وستر محل الفرد. لو ستر جزء من الرجل دون الجزء الثاني ما بيجوز المسح عليه، ويكون شنو أمكن تتابع المشي فيه. ده كله في الإزياء ما بيحتاج للوقوف. طيب بطهارة، دخلت عينك في الخوف بطهارة شنو كملت بلا ترفه وإسيان بلبسه أو سفره. كانت الطهارة ما كملت، واحد بتوضع لمن تم الوضوء غسل برجل واحد قبل ما يغسل الثانية دخل كرعين في الخوف، ده ما يجوز له أن يمسح عليه لأن الطهارة لم تكتمل، إلا بعد ما يتم الوضوء يغسل الكرعين الاثنين حتى يدخل كرعين في الخوف. كان بعد ذلك أصاب شنو ناقض من نواقض الوضوء يجي يعني يمسح من فوق عليه وهكذا. عشان كده قالت أن الطهارة شرطها تكون شنو كملت. وما يكون الإنسان لبس للترفه، الترفه هو التنعم كده سائل للراحة وللرفاهية ما بيمسح عليه. وإصيان كان بقى الإنسان طلع وهو نحاب دار يقطع الطريق للناس عاصي بلبسه ما يمسح عليه، شايب بلبسه أو سفره، كان بقى السفر سفر المعصية، الولد العاق لأبوه والعبد الشارد من سيده والإنسان الماش لشيتا ما دايراه الشريعة، ديل ما عندهم الرخصة في كونه يمسه على الخف ولو سافروا إلا لمنو إلا للإنسان الطاهر الملتزم بالشريعة. فلا يمسح واسع، كان الخف بقى واسع، الكرعين تترخرخ فوقه زي الشفشب طخ طخ طخ طخ يعني بفارق القدم وبعد ذلك يرجع عليه، المسح عليه لا يجوز. ومخرق كان مشدد شقيقة بسيطة قدر الربع ما بيسوي حاجة، فاتت الربع وصلت التلت ما بيسوي حاجة، فاتت التلت المسح عليه ما بيجوز، تكون قدر تلت القدم أو أقل لا لكن لا أكثر. كمنفتح صغر كان بيجا عنده فتحة بسيطة كده وأقل من شنو يا أخوانا الربو وغير ذلك ده ما بيمنع من المسح. نتين حاجة. طيب وإن بشك هل بلغ التلت ولا ما بلغ التلت برضو ندي حكم أنه ها يلا زي ده نديه حكم قاطع، كان ندوه يعني بالشك ندوه حكم القاطع، كان فات التلت ولا ما فات التلت شكينا هنا بس قدر التلت فما دون ذلك. أو قفل رجليه فلبسهما ثم كمل، أو رجلا فأدخلها ثم حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال. بل دونه انتصق كمنفته صغرا. نتين طيب. طيب. بل دونه انتصق. وين بشك مبدونه. تبناك وين صوتكم ده الكلام ده فيه ولا ما؟ فيه؟ عايزي. ما ده شك مبدونه. مبدونه مخرق مخبر. أدم بين بشك بل دونه. ما كافي يعني الهناية لما يعدين الهناية عدين الدين نخليها دي بس خلاص كده كويس. طيب بيقول يعني إذا كان التصق كم بقى التصق يا أخوانا ما بيشق ويتفتح وبيشق ويلتصق دارين يكون شنو يكون كان بيجا دونه أقل من ذلك إن التصق هذا هو الثلث في بعض أو في دونه أو في بعض أو في أقل منه يلا كده زيدا. طيب كان بيجا شنو الأقل معناه خلاص، كان بيجا مفتوح يبيحكم المفتوح بمعنى أن الحتة انشقت، كان بيجي أقل من ذلك ما يدوه حكم أنها انشقت زي اللي انفتح والفتحة بقت شنو صغيرة ولكن ذلك بقت كبيرة لكن ملتصقة ما اتفتحت حكم واحد كمنفتح صقر حكم حكم البغلق شنو يا أخوانا التلد لكن شنو ملتصق بعض مع البعض ما الحتة مكفولة أو قصر رجليه ده واحد جاي يتوضع الوضع ما رده باليدين هو بدأ بالكرعين الوضع بدأ منين ما ممكن هذا يبدأ بالكرعين ولا ممكن يكون ما عمل التنكيس تنكيس ما مقروه طيب ده طوالي بدأ الوضع بالكرعين خص الكرعين والاثنين وهو قاعد ناوي الوضع الوضع صحيح لما قص الكرعين دخل لما قصني دخل في الخوف برضو ما بيمسح عليه لأن الطهارة مكملة ولا لسه ناس الوجه وناس اليد وناس الرأس وبقيت إخوانه والسنن كله ما ماجوا هنا دا شايف أو قسل رجليه فلبسهما شايف ده ما أنا قدم الوضوء قدم قصل الكرعين ثم كمل ما بيمسح عليه أو رجلا فأدخلها قسل رجل اليمين ودخلها وهو منتظر شنو يغسل الشمال برضو لا يجوز قلنا إلا يكملنا الاثنين حتى يدخل اليمين وثم الشمال ثم قال حتى يخلق الملبوس قبل الكمال اللبس هذا شنو يمرقى كم مرقى شنو يكمل الوضوء كان كمل الوضوء حتى يلبس الاثنين ولا محرم لم يضطر الإنسان اللي أحرم بحج أو أمره ما يجوز له أن يلبس الخوف إلا أهدا لا يجد علينا رخصت له السنة طيب كان عنده العذر ما بمانع يمسح عليه ما عنده عذر هو مهرم بحاجة أو عمره ما يجوز له أن يمسح على الخوف لأنه ما عنده اضطرار ها وفي خف قصب تردد واحد قلع من زول خفه وجصل به مسح عفوا عليه عشان يصلي به طيب ماذا يحدث له هنا الشيخ قال في تردد تردد المتقدمون لعدم نقل تردد المتأخرون لعدم نقل المتقدمين أو ترسيس المتقدمين بقى فيك قول في قولين القول الأولاني للغرافي قال يجوز أن يمسح عليه والثاني لابن عطاء الله قال لا يجوز أن يمسح عليه لأنه بقى شنو هو في محل بتأزول آمل مخالفة طيب ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ما بيمسح عليه الإنسان اللي لبسه لمجرد المسح بس أنا لبست عشان أمسح عليه لا أنت تكون لبست للمهمة اللي بتخلي الناس يلبسوا اللي كثرت الوضوء وكثرت تناول الماء وبكبوها في الرجل ربما سبب للإنسان شنو نوع من التشقق فمن أجل ذلك الشريعة رخصت لك انت عملت ساي بس عشان تمسح عليه أو لبست عشان تنوم عليه ما بيجوز تمسح عليه وفيها بيعت كتاب ده بالمدونة قال يكره أن الإنسان يفعل ذلك طيب كان الإنسان لبس الخوف لمجرد المسح بس فقط عليه في كراهة أو لبس عشان يحنن كرعينه المرأة أو لبس شنو يا أخوانا عشان خايف من العقرب أو لبس عشان ينام فوقه ده كله شنو يا أخوانا لا كل من الأفعال الفوق الكراهة دائرين يكون التلبسته لما رخص له وكل ما قصله لما قال أنه يمسح فوقه وتحته دائرين المسح بس دي الرخصة واحد غسل طيب مكروه وهل يجزي نعم كفاية وتكراره يكره شنو يا أخوانا للزول اللي لبس الخف أن يكرر المسح عليه اللوز زول يلبس يكره للإنسان اللي بيلبس الخف شنو يا أخوانا تكرار المسح عليه مسح شنو واحد بس وتاني شنو وتتبع قدومه التكانيش بتاعته ما بتبعوها لشنو وش القصد أنه إلا يتبلع أو يتنظف أو الموية تكون أصابت جميع الحتات لا مسح مبني على التخفيف بس تدور يدك عليه وخلاص دي الشريعة رخصت لك ما عندك حاجة تانية لو انت تتبعت القدوم وفعلت ما فعلت زي الانسان الغزل العديل بيجزي عن المسح ولكنه شنو فعل مكروها وبطل بقسل وجب التلابس قال بلا حد ماش ماش ماش اخذت يوم ويومين اصابتك الجنابه ها تسوي شنو تتلك رعينك منه وتقتصل ما دام اختصلت انت متوضي حتى تدخل كرعينك فوق تاني متى ما الجنابه جات الا اللسان يطلعه تاني يطلعه منين وبخرقه كثيرا لو حصل له الشق والشق كثير برضو كذلك الانسان عليه ماله انه ما يجوز يمسح عليه لانه شنو الكثير ما فات يا اخوانا شنو ساق الخوف اللي هو قدر التلت فات وبنزع اكثر رجل لساق خفه لا للاقب واحد طلعوا كده بس حبه كده فوق العجب بسيط ما في طلعوا لاكثر من شنو اكثر الكرعين لفوق فوق يا ساق الخوف ما يجوز المسح عليه تاني الا يتوضا ويرجع كرعينه هو حتى يمسح عليه وإذا نزاهما أو أعليه أو أهدهما بادر للأسفل كالموانا بعد ما الإنسان استوفى الشروط خلاص وقام لبس الخوف فجأة قام شنو نزعهما نزعت الخوفين الاثنين أو عندك مزدوجات كم اثنين خوف واحد خوف فوق الثاني أو أعليه نزعت الفوقانيات الاثنين وخليت التهد أو أحدهما شايف نزات رجل اليمين ضد الشمال دون الشمال أو العكس قال تبادر زي الإنسان اللي عنده شنو يا أخوانا لمعة يبادر يمشي يمسح محله بادر للأسفل اللي يرجعه كالموالاة زي حكم الموالاة عشان ما تطول المدة زي الحكم بتاع الفور في الوضوء والفور في الغسل هو الموالاة وإن نزع رجلا وأسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أحوال كلام عجيب ده كمان زول وقع في حاجة كبيرة خلاص نزع رجلا واضح بعد ما طلع كرة واحد طلع الخوف منها عصرت الأخرى يطلعها بالتمرك ماسك الجوي والوقت ضاق يلا لا ينحك شنو الوقت السنة دي دائرة لازم دقيقة واحدة بعد دقيقة واحدة الشمس دي بتغرب بعد دقيقة واحدة الشمس دي بتطلع طيب هل يعني نخلي مسألة الوضو والمسح عليه ويتيمم طيب قال ففي تيممه أها أو مسه عليه يمسح عليه في نفس الحتة أو كسرت قيمته يعني كم بقى قروش كتير كم ما كتير يمزقه وإلا شنو كان قيمته ما كتير يمزقه كده ولا يقوم يتيمم بس ويصلي وإلا مزق قال في أقوال هنا الأقوال المالكية ديل قالوا شنو واحد قال يقصد يقصد شنو يقصد الكراء اللي طلعت دي ما قلنا طلعت واحد والتاني ما طلعت ها والتاني شنو قال يمسح فوقها الحكم ده يتمر وان قالها من قياس على الجبيرة الجبيرة شنو أخونا ما في آل واحد في الغسل وفي الوضوء في غسل وفي مسح يا هو لما يهو يلا قال قياسا على الجبيرة حاول بيجمع بين قياس ده وده شنو أن كل واحد منهم تعذر عشان كده ما في طريقة أيوة ما دام ما في طريقة أي خلاص عشان كده نحن نقوم نعمل بس لكن شنو ما نمزقه لشنو لأنه بقروش ها ما نقوم نشرته تعالى بيحتاج لقروش سواء كان قروش كانت كثيرة أو بسيطة ها القول الثالث كمان شنو قال يمزقه لجنة مزقوا قال احتياطي للعبادة أنا أقول عبادة تقول قروش قروش شنو قال يمزقوا بس فقط دي اللي قال عنها الشيخ شنو أقوال طيب وندب نزعه كل جمعة هناك الحديث ما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص يا أخوانا المسافر يوم وليلة وللمقيم شنو ثلاثه ايام والمالكي اخذ شنو اخذنا بانه المده ما شرط عشان كده قالوا لا من تاخذ جمعه كامل اسبوع مستحب تتلك رهينك منه تنظف مدار النظافه انت ما عندك خبر البوت بتاع الاساكر اللي بيلبسوه لا من يعني يسبب حاجات كثيره خلاص فتره واحد ما طلعوا يلا عشان كده شنو ريحه بتتغير وممكن يصيبك شيء والى غير ذلك قال كل جمعه طلع كرهينك وغسله بس طيب دارين نمسح مولانا كيفية المسح كيف ووضع يمناه على أطراف أسابيه ويسراه تحته ويمره مالك عبيه سبق لنا في الإجزية أخوانا اليد اليمين فوق واليسار تحت ها الاختلاف فين تاني مولانا ها الاختلاف كم مشى في الرجل اليسار هل بنفس الطريقة بمعنى اليمين تكون فوق واليسار تكون تحت ولا بينقلب أن اليمين تكون هنا تهد وديك تكون فوق قولين والأول هو الأكثر واضح ده طيب ويمر شنو ويمره مالك عبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان قولين الاثنين الاثنين أها كل ذلك شنو يا أخوانا قد قيل بهما طيب ما نعطى شنو هنا بزاري ورينا الأحسنية والأحسنية شنو أنه يكون اليمين دائما فوق واليسار يكون شنو تحت ومسو أعلاه وأسفله ندب مسو أعلاه ما أسفله ومسح الأعلى واجب لكن مسح الأسفل ليس بواجب لو ترك الأعلى إلا يعيد لو ترك الأسفل ما يعيد شان كده ومسه أعلاه وأسفله نحن عندنا بنمسحنا الاثنين الماء بيمسحنا الاثنين شنو يا أخوانا بس بيجر يده على الأعلى وتحت ما عنده به شغلة ملاهب نحن عندنا يستحب شنو الاثنين كلين بذلك الشيخ يكون علام الشيخ خليل رحمه الله تعالى انت علينا من باب شنو يا أخوانا عندنا باقي ما تمينا وبطلت إن ترك علاه لا أسفله ففي الوقت مسح وين مسح الأعلى قال وبطلت إن ترك علاه مسح الأسفل قال لا أسفله لكن كم مسحت الأعلى وخريت الأسفل قال تأيد في الوقت ولأعرف الوقت قلنا مستحبة انتهى المسح على الخفين دار يخش لنا في فصل متعلقات التيمم متعلقات التيمم التيمم جبير قلت شنو يا أخوانا في اللغة معناها القصد وهنا في الاصطلاح معناها شنو يا أخوانا الطهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين العلامة ابن ناجي المالكي ذات شنو تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله الإمام التادلي قال شنو بعد قوله طهارة ترابية قال ضرورية هكذا طيب نشوف التيمم يا أخوانا ما في ولا من عقب عارف التراب في المطلب والاستنشاق ولا فيه ما في ولا في الاستنشاق الأوام سوى الكلام ده يا أخوانا غير لمشي للوضو إلا كتح له حبة تراب واستنشق له حبة هنا إلى غير ذلك وكيف ما كان تراب بس ما وضو بتراب بس كيف وضو بتراب يعني كيف يعني ده فاهم مرة واحدة طيب التيمم ده يسوي كيف وبيسوي منه ما كل زول أباحت له الشريعة أنه يتيمم الشيخ علي رحمه الله تعالى يقول يتيمم ذو مرض وصفر أبيح لفرد ونفل مباح حلال يجوز سائق ما في مانع للإنسان المريض استعمال الماء يضره ينتقل إلى التيمم هذا مرض وسفر كذلك لأن الإنسان المسافر شنو يا أخوانا بيكون عنده حاجة للموية واستعماله للموية بيدخله يعني في حاجة تانية ها يكون السفر شنو مباح سفر للتجارة، سفر لصلة الرحم، سفر لطلب العلم، للطاعة، كل ذلك جائز. يتيمم لشنو؟ يتيمم لفرض ونفل، لفرض ونفل، لا ندل أبحث له الشريعة. طيب زول الحلة كيف؟ وحاضر ممكن، متين حاضر صحيح صح لجنازة إن تعينت، ده الأخبر يا أخوانا، ما بيزول يصلي عليها إلا إبتا والوقت شنو يا أخوانا؟ كبس البال ما يمشي يجيب ذو الآخر ما فيه نتتيمم وتصلي به. طيب وشنو؟ وفرض غير جمعة، الظهر خلاص وقت دار يفوت، كان الشمس قربت تغرب، ها الظهر دار لها 4 ركعات والأصر دار لها ركعة، 4 ركعات ب4 دقائق، والركعة الأخيرة الصلاة الأخيرة العصر دار ركعة، يعني دارين كم؟ 5، الوقت بيسعى ل5، يلا تصلي شنو؟ ظهر والعصر. يبقى أي فرد من الفرائد وقت داير يفوت، مش الوقت المختار، وقت الضروري، مما يفوت الضروري تبقى خش في القضاء. هنا يجوز لك تستعمل شنو؟ تستعمل التيمم في الصلوات 5 غير الجمعة، بصلاة الجمعة والخطيب بخاطب الناس أو يدب يقيموها أو كبر وموية ما في، هل يجوز؟ هنا في قولين مشهور المذهب، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ليشنو؟ لأن الجمعة لو فاتتك الظهر مالا قاعدة تجي تصليها، عشان كده الناس اللي ما يحضروا الجمعة ممكن يطلعوا من الجار يمشوا في مع الآخر ويجمعوا صلاتهم لصلاة الظهر. طيب القول الثاني بيقول شنو؟ يجوز له أن يتيمم. هيتيمم بناء على شنو؟ على أنها هي فرض أنها فرض يومها. ها ده الشيء اللي نظره العلامة ابن قصار عن بعض الأصحاب بتاع المالكية، وهو قياس قوي شديد القوة. لو الإنسان كمالك فاتت الصلاة، بالذات دار تفوت الصلاة بتاعت الجمعة، تيمم ولهج الصلاة، يكون أخذ بقول في المذهب المالكي فيه، وإن كان ما يهو المشهور. خلاف المشهور معناته أن شنو؟ يمشي يصليها ظهرا ما دام الموية ما في. طيب بعد ما الإنسان استعمل الموية، استعمل أولا التيمم وصلى، وبعد ذلك ظهرت الموية، إذا تيمم الحاضر الصحيح وصلى وثم وجد الماء، لا ولا يعيد ولا يعيد إعادة ما في. طيب يتيمم للفرض، والسنة كيف؟ حسي بس أنا قاعد في بيتي، في أهلي، ما مسافر، دار نصلي شبع الوتر كذا نتيمم، لا سنة ما يسوليها. أيوة، إلا الإنسان اللي أباحت له الشريعة أنه يتيمم للفرد، بعد الفرد يجيب النفل، لكن كده استغلالا أنا دار حسي نصلي الشبع الوتر أو دار نقيم الليل ونجي نقوم نتيمم، لا يجوز إلا إذا كان الإنسان الفرد ذاته شنو بيسوي بالتيمم. بس إن عدموا ماء كافيا، دول يا توم يا أخوانا، ده المسافر، ده المريض، ده الحاضر الصحيح اللي بيجي شنو يا أخوانا؟ الضرورة دعت وألجأت لكون شنو يا أخوانا؟ يتيمم. دول كان عدموا ماء كافيا، خلاص يجب عليهم أن ينتقلوا من شنو؟ من الوضوء إلى التيمم. أو خافوا باستعماله مرضى، دين الله فيه يسر، أو زيادته برضو فيه يسر، أو تأخر برئه، الثلاثة بكلها من المسوقات اللي بتخلي الإنسان يخلي شنو؟ يخلي استعمال الماء وينتقل إلى التيمم. كان استعماله بيجيب المرض أو بيزيد المرض أو بيأخر البرو، الإنسان ما بيبقى كويس، بدل ما الجره بيبرى في أسبوع أسبوعين يعمل له شهر وشهرين، لا لا لا كده ما يجوز استعمله. طيب أو عطش محترم معه، من الموجبات اللي بتجيب بتسوق بتجوز عنه الناس يتيمموا، كان في يعني حيوان كان في موية والموية دي انت كان استعملتها بتعطش، كان استعملتها في الوضوء، انتقل للتيمم. عطش بتاع نفسك، عطش بتاع الناس اللي معاك، ولو شنو ولو كانوا غير مسلمين. ها ولو بقى شنو أخوانا محترم. محترم ما هو؟ قال هو شنو أخوانا؟ والمحترم ده الحيوان الأباحة الشريعة تستخدمه. أو بقى شنو؟ بقى كلب بتاع الصيد الأباحة الشريعة اتخاذه. ده كله يجوز ليك في نفس الوقت شنو؟ ها تديهم الموية ويشربوا وتنتقل إلى التيمم. البهيمة شنو؟ سواء كانت ملك الليل أو ملك غيرك ما يخلي الإنسان يا أخوانا غيره يموت من العطش بحكم أنه أنا دار نتوضع لا إنقاذ حياته أخير من وضوعك بس كده زي ده. ولو الكلب شنو يا أخوانا ولو الكلب المحترم كان بقى غير المعزوم ذاته في اتخاذه الجريد كيف يلا قال يخش نفس الحكم. والدب شنو قال ده كله هل يخش أو لا يخش اختاره في الدب والجريت لكن الكلب يخش في ذلك. أو بطلبه تلف ماله من المسوقات اللي بتخلي الإنسان يتيمم ويترك استعمال الماء كان بيجا بيطلب فيه تلف بتاع المال تلف المال بيلزمه بزله لا من تتعب أو عندك عفشك ده بيعرفونا في البهائم الصغار يا أخوانا الحرامي قاعد يراقبك أيام وقاعد في الغابة وبيعرف وقت الصلب تمشي تكوس موية وبيعرف محلك ما عندك موية مما تمشي بيجاي شيء أنا ما بيجاي كلام ده بيحصل خلي ما تمشي تكوس موية بس اللي في محل غنمة بتيمون بس واضح ده طلب الماء ما الماء بيجي شنو يا اخوانا يؤدي الى طلب شنو المال يبقى المحافظ على المال او في شراء بيجا في مال كثير لو بيجا قروش عاديه بيكمل كوز الكوز بجنيه القاروره بتاعت الوضوء بجنيه تدفع 5 جنيه 500 تدي لي 5 نفر كله يخليهم يتوضوا ده رخيص لا بيجا غالي والقروش انت محتاج ليها يلا اشرب منتج ويتيمم وخلاص ما في حاجه. او المويه هذه موجوده لكن شنو يا اخوانا خروج الوقت لو قلنا دارين نستعملها كان قلنا دارين نستعملها الا بعد ما نجيب الدلو وننزلها ونجيبها برضو ننتقل الى التيمم كادم مناول او اله ادم مناول لزور المريض القاعد في محله ما يقدر يتحرك زي الانسان اللي عنده الكسر في رجله او في جسمه او في ظهره او في ضلعه او الاله ما في حبل ما في دلو او في دلو ما في حبل دي الالات اللي بنرسل بها دي كلها مسوقات بتجوز لك تنتقل الى ماذا الى التيمم. طيب وهل ان خاف فواته باستعماله هل يجوز له انه يستعمل ولا ما يستعمل خلاف الزور الدائري التيمم ده عنده حدث ولو حدث اكبر. طيب قدامه شنو يا اخوانا المويه دي كنا دايرين نستعملها فوات الوقت نستعمل المويه ولو الوقت يفوتنا ولا هنا لا الطهاره ما قلنا اهم من شنو من الوقت الطهاره اهم من الوقت الطهاره اهم من الوقت الطهاره اهم من الوقت ايش الوقت أهم من الطهارة الوقت أهم من الطهارة طيب أكثر كلام الوقت أهم من الطهارة ولا شنو يا أخوانا أنا كنت قال الوقت الطهارة أهم من الوقت طيب الوقت بقى أهم من الطهارة يلا عشان كده شنو بتنتقل من الطهارة بتاعت الماء إلى الطهارة بتاعت الوضوء لأن استعمال الماء يفوتك. وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعته بتيمم فرد أو نفل إن تأخرت قبل ما قال لا سنة ما تتيمم عشان شنو لأنك داير تفعل الصلاة المسنونة لكن جاز بعد ما اتيممت لشنو للفرد بعد الفرد ممكن تعمل شنو جنازة وممكن تصلي شنو سنة زي الشفعي والوتر ومشاكل ذلك وممكن تمص المصحف وممكن تقرأ القرآن وممكن شنو يا أخوانا تطوف ومتجن ركعته ده كله بتيمم فرض أو نفل متين على الشرط إن تأخرت الفرد يكون أولا وذل يكون شنيا قلنا بعد الفرد بعد الفرد بعد الفرد لا فرد آخر لا فرد آخر وإن قصد أو بطل الثاني ولو مشترك قال فرد ثاني آخر أي فرد بنفل بتيمم أي فرد بتيمم شكرا بيقول لو حصل ديل حاجات اللي جوازن ديل ما كثيرات لكن ما فيهم شنو ما فيهم فرد ولا واحد كم بيجا فيه الفرد الفرد معناته ما بيدوس شنو يا أخونا اللي يصلي به شنو واحدة بس فقط أما البقية النوافل كلها تابع عليه لو بقت اتصلت ولو بقت كثيرة كل ذلك شكرا بيقول لا فرد آخر طيب لما أنا جيت داير للتيمم قصدت التيمم ده نصلي به الظهر والعصر ولو قصدت أيوة ها ولو قصدت يا أخوانا أو أبطل الثاني يعني أبطل الثاني كيف يا أخوانا يعني ولو مريض ما بيقدر على مس الماء أو إحضاره أو أبطل شنو يا أخوانا بمعنى شنو عند التيمم إن قصد ما هو عند التيمم أو وقع الثاني داير يعمل الثاني عشان يعمل الأول يعني الفرد الثاني ثم يعمل الأول برضو ما بيجوز له ما بيصح إلا يعمل فرد واحد ولو كانت الظهر والعصر ولو كانت المغرب مع الإشاء الظهرين والعصرين الظهرين والإشاعين المشتركات ها لا بالتيمم بتيمم اللي مستحب ده ما بيسوي به اي شيء من الحاجات اللي سبقت لنا قبل الزول اللي تيمم بمستحب ما بيفعل بها الحاجات اللي ذكرناها دي يتيمم الانسان شنو يا اخوانا للفرد يعمل الاشياء المذكوره دي لكن لا بتيمم اللي مستحب الواحد كان يتيمم بمستحب ما فيها الحاجات اللي سبقت التيمم لمستحب زي شنو واحد يتيمم عشان دار يقرا القران من الراس قراءة القرآن على اثنين من المصحف مص إلا بوضو يكون واجب هذا تقرأ من رأسك ها كان يتيممت لأجل التلاوة فقط تقرأ من صدرك ده مستحب ما بتفعل بها الحاجات السابقة لأنه فيها النفل وفيها الطواف دي ما بتجوز إلا بالوضو الواجب أو الواحد يتوضى يعني قام شنو يا أخوان يتوضى لدار ينوم برضو ما يصلي بها الحاجات دي ها على الغول الضعيف والتماش كله زيدا اللي يكون بتيمم يشيل الفرد يشيل النفر بعض ولزم موالاته التيمم ده زي الوضو موالاة بين الأفعال بتاعته ما يكون كل واحد منه شنو بعيد من الثاني وقبوله بتماء لا ثمن واحد ما عنده موية وحال وقت الصلاة واحد أداك موية أقبلها منه لازم تقبل الموية كان أداك موية لكن شنو لا ثمن قال ما ملزم بقبول الثمن لكن ملزم بقبول شنو يا أخوانا الموية أو قرضه الموية كان واحد دار يديك له دين خلاص يلزمك أنك شنو يا أخوانا تشيله أو دار تشيله بالثمن وإنت عندك قروش قلنا القروش ما دام ما متحفة وما بتضر تشيله بالموية وتتوضى وتتخلى عن التيمم وأخذه بثمن اعتيدا لم يحتج إليه كان كبرك فوق بروس كثيرة قال لك القارورة بألفين يا أخوانا ألفين دي ما كثيرة أقول إن عندنا قارورة بثلاثة آلاف أنا محتاج للثلاثة آلاف دي بكرة فمش بجيب لي بيها شنو كمونية ولا ما بتعرفها بتعرفها هنا ما يجوز لك أنك تشتري الموية دي لأنك أنت محتاج لقروش بتاع الموية لكن كان قال لك قارورتين بمية شيل اثنين وتوضى بيه واحدة بتكفيني اتوضى بواحد والتاني عديها في الآخر وطلبه لكل صلاة وإن توحمه لا تحقق أدمه لا تحقق أدمه الإنسان الفاجد الموية كل ما جاء وقت الصلاة علي أنه يبحث عن الماء كل وقت إلا يبحث عن الماء، ما في موية حتى يجي يتيمم، طلب لكل صلاة. طيب ده إذا كان توهم أنه ممكن يلقى موية، قال من باب أولى إذا كان شنو ظن أو شك، الظن أو الشك من باب أولى يلا تكوسوا، لكن لا كان الإنسان يتحقق تماما الموية ما في ما في خلاص، هنا بيكون سقط عنك وتنتقل إلى التيمم مباشرة. الطلب قدر شنو طلبا لا يشق به، ما يكون شنو شديد لا من يصل بيك إلى درجة المشقة، والمشقة الكثيرة غالبا ما تجد لك في الرجل الضعيف والمرأة. طيب المسافة وين؟ زي ميلين قالوا ما كان بقت المول بقت 2 ميل إلا ما تقوصها بقت بعيدة. طيب ميل ونص قال لك كوسة، كان لقيتها خلاص يكون الموية تستخدمها في الوضوء وتتخلى عن التيمم. كرفقة قليلة أو حوله ها من كثيرة، كان في رفقة ناس عدد بسيط من 5 إلى 6 من 4 إلى 5 عفوا، دول الرفقة البسيطين، فلان عندك موية ما في، دول كل ممكن تسأله لو لقيت موية للبي للهبة للدين تشيل منهم، لما لقيت أو عندهم منعوك يبقى خلاص تنتقل إلى التيمم. طيب أو كمان شنو أو حوله من كثيرة، ناس قريبين منه لكنهم وفد كامل إتى مسافرين معهم كتار، الرفقة الكبيرة شنو زي 40 نفر، 40 نفر ديل شنو يا أخوانا برضو تسأل ها، كان زنيت أنك إنت تلقى، كان جهلت بخلهم ها، الله ما يمكن يدوني يمكن ما يدوني، تسأل كان ما أدو خلاص تكون الرخصة معك. ونية استباحة الصلاة، النية بتاعت التيمم زي ما قلنا هناك الوضو والواحد بتوضى وينوي أنه داري بها الصلاة، برضو التيمم كذلك تنوي استباحة الصلاة أو تنوي نية رفع شنو الحدث يعني ونية الأكبر، إن كان ولو تكررت، إن كان يعني تنوي نية بتاعت رفع الحدث الأكبر، إذا كان شنو أخونا زور جنوب وداير يسوي شنو داير يصلي، إذا كان في أكبر خلاص ما في ها نويت التيمم ورفع الحدث خلاص. ونية أكبر إن كان ولو تكررت ها هو الكلام وين انت؟ الاثنين ما كله في اصلا اي ما الرفع فيه والاستباع فيه، لكن الصحيح ما قال لك الاستباع لانه في الحقيقه ما بيرفع. وقال لنا واحد نوع دار يرفع الحدث، طيب ده قال اباه وده قال شنو رفعه، كلهم في الاثنين ما في العربي بيرجعوا لشيء واحد بس، معناته هسه الان بقى ما محدث ده معنى مرفوع عنه خلاص، ده قال ابا عليه برضه مرفوع عنه في اللحظه دي، بعد ما ينتهي الحدث بيجي نازل ثاني. الدليل شنو جايين بعد شوي هنشوفه. يلا كده هسه وقع علينا ده ينوي شنو استباحه الصلاه. الشرع عندنا بينبه يقول شنو يا اخوانا، قال ما نقول مثلا نقول رفع الحدث ولا نقول استباحه الصلاه، كلمة رفع في جماعة من الفقهاء قالوا شنو؟ قالوا التيمم ما بيرفع الحدث، تبي يسوي شنو؟ قال بيبيح الصلاة بمعنى يحللها لكن ما بيرفع الحدث. أيوة بيحللها ما بيرفع الحدث، أي العبارة بتاعت يبيه ويرفع كلهم بيرجع لمعنى واحد في النهاية بس الاستخدام فقط. طيب ونية استباحة الصلاة ونية أكبر، يعني زول الدائر يتيمم عشان هو جنوب دائر يصلي ينوي نية شنو أنه استباحة الحدث من الحدث الأصغر كان كبير أكبر إن كان ولو تكررت يا أخوانا، ولو تكررت شنو يا أخوانا تكرر الموجب تكررت الصلاة بعد فراغ كل واحد منا يعود ثاني جنوب. كيف؟ واحد يعود هنا قال ولا يرفع الحدث، يعني ما بيرفع بمعنى أنه يبقى ما في تاري بجراجع. نقدر نعرف أنه ما بيرفع كيف؟ واحد خلى له صلاة واحدة وما بيعرف محلها وين، ما بتبرع الذمة إلا بعد ما يصلي 5 صلوات، ممكن تكون الصبح وممكن الظهر وممكن العصر وممكن المغرب ومنهم العشاء. كان صليت واحدة ذمتك ما بتبرع، تصلي صلاة 5، طيب يصلي 5 صلوات، دار يصليها بالتيمم، ها تق يدق يدينه ويلا يتيمم، السلام عليكم تاني يتيمم، السلام عليكم تاني يتيمم، 5 صلاة و5 شنو؟ يلا كده زي ده. ده الإشارة ليكون شنو؟ قال ما بيرفع لأنه لكنه أباه، أباه ورفعه هنا ما من استعمال حقيقة ومجاز بصوت. وقالين يا شيخ؟ طيب نقدر نعرف أنه حقيقة ومجاز كيف؟ الناس اللي قالوا رفع الحدث هل بيقصدوا بعد ما الإنسان رفعه خلاص صار طاهرا ولا لا زال الحدث رجع؟ ما وقعت لنا قلنا لاحظ واحد قال رفع الحدث، طيب رفع الحدث ده القاصد أنه طيب الحدث قد اترفع، ها بعد ما خلاص اترفع الحدث خلاص استمر، كان الحدث ما في مزول الاند الجنابة وقام استعمل التيمم وصل بها، كان الحدث أصب يقصد الرفع الحقيقي ما بيحتاج للغسل تاني. وقال لك أنا وقال إذا الرفع شنو؟ طيب هم اختلفوا في حتة لفظية، واحدين قالوا ها التيمم ده بيشيل الحدث غادي يخليك الوقت ده تصلي بدون حدث، ده قال لبس بيحلله، طيب بيحلله بيرفعه كل انتنا معناهم واحد بدليل ماذا؟ كان رفعناه بالتيمم وصلينا بعد السلام عليكم ها القصر قائد ولا ما قائد؟ يلا خلاص كده زيدها، قلنا رفع ولا قلنا أباح كلهم بيرجع لمعنى واحد، دي من النقاط اللطيفة إن شاء الله. شايف قال ولا يرفع الحدث، الشيخ ما أشار لخلاف حصل في المذهب، الناس فهموا منه كذا وفهموا منه كذا وأشار إلى القول بأنه ما بيرفع الحدث، طيب يسوي شنو؟ يبيها العبادة. ها والقول الثاني اسمع الشيخ الخرشي يقول وقيل يرفعه عليه أدم كراهة إمامة المتيمم للمتودعين، وقالينا ولا ما قالينا؟ دم يا أخوانا الشيخ الخرشي في شرحه على مختصر خليل من أحسن الشروح، وتعليم وجهه وكفيه لكوعيه، المسح الأولى تعمم الوجه ها وشنو وكفيه لحد وين؟ لكوعيه، ليس شنو الواجب، ولزي خاتمه، نقول خاتمه وخاتمه لغتين يطلعوا، لو ما طلعوا لسه ما صح التيمم، وصعيد طهر كتراب، الصعيد الطاهر يعني كل ما ساد على وجه الأرض، والتراب جنس واحد منهين، طيب ما في تراب في تلج نزول في أوروبا قال ممكن تتيمم فوق التلج، لمن الناس اللي ما شافوا التلج بعيونهم يشوفوا الكلام ده كأنه قريب يحصل كيف؟ مسافة هنا ليه مشرعة كل الوطن مقفلة فوق العرض كله التلج، فتوين في بلدك ما في عشان كده بتستغرب منه، وثلج وخدخات تين ها زي التين بتاع اللياس ده، ده هو الخدخات كالخطيط يدك فوق شنو بتتلوث، يلا ممكن ده كل شنو اسمه صعيد، يعني ما في فرق بين كونه يكون شنو من جنس التليد ولا يكون من جنس الحجر ولا من جنس التراب ولا خدخات تين معه الموية، كل ذلك جائز. وفيها جفف يديه روي بجيم وخاء، ها بيقول في المدونة ها فيها شنو يا أخوانا يتيمم على الخدخات ها ويخفف ويجفف، يخفف معناه فوق حبة حبة، يجفف معناه بعد مع عذابة الليل يخلي يبس اليد حبة كده وبعد ذلك يمسها، وجس لم يطبخ الجسر المطبوخ ما بقى طوب الأحمر لم يطبخ بقى البلوك بتاع شنو الطين. البلوك بتاع الطين معناته شنو؟ يتيمم فيه جائز، التيمم جائز، لكن المعنى قالوا أفضل منه. ومعدن ممكن الإنسان ده من المسوقات كان داير يتيمم زي ما بيتيمم على التراب والحجر يتيمم على شنو يا أخونا؟ معدن، لكن بس يكون شنو؟ غير نقد، ما يكون كله ذهب أو فضة. محله وين مولانا؟ الناس ما يمشي ليه بس؟ ولا ما يمشوا؟ كان الخلف هو بسمي مرفعين ذات يمشوا، المرفعين ذات يمشيلوا معهم. ها وجوهر كان بقى جوهر شنو؟ برضو لا. ومنقول ده برضو كذلك، منقول يا أخوانا بقى زي التراب اللي بيجيبوه بتاع الجلاب وغير ذلك، ده ما يتم من فوق اليوم. لكن لو اتيمم من فوق المنقول معناته ما في إشكال، بيصح مع الكراهة. كشب المعروف مثلا، شب أو نحاس أو حديد أو رصاص أو زئبق أو إلى غير ذلك. وملح برضو معدني، يلا كده زيدا تقول شنو يا أخوانا؟ يجوز التيمم عليه مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا. وجعلنا هنا قال ولمريض حائط لبن أو حجر. زول مريض وما عنده زول يناوله، يلا شنو يا أخوانا؟ يتيمم في الحيطة بتاعت شنو يا أخوانا؟ البلوك الأخضر أو المبنية بالحجر، ما لم يعمل له شنو يا أخوانا؟ أسمنت. كان عمل له أسمنت ما يجوز، لا بحصير وخشب، دين ما بيتيمم فوق من الحصير البريش والخشب الدقاق، دقاق ما يجوز، ولا قنات، قنات كله ما يجوز، لأنه ليس من جنس السعيد. وفعله في الوقت، الإنسان يا أخوان يتيمم متين، يتيمم في وقت اللي هو داري يصلي، وبمجرد ما يتيمم يصلي، لأنه هو شنو؟ ضرورة، والضرورة ما بتجي إلا لما يجي الوقت. طيب متين الصزور دار يتيمم، ده واحد من اثنين، واحد من دين، يا آيس يا متردد يا طيب دين يسوي شنو؟ الآيس أول المختار، جنعان من الموية أصلا ما عارف، عارف أنه ما بيلقى موية، أول ما جاء وقت الصلاة طوالي يقوم يصلي. والمتردد في لحوقه كمان ده شنو؟ أول الوقت المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده يصلي شنو؟ في الوقت في الوسط. والراجي آخر، وفيها تأخيره المقرب للشفق، المقرب للشفق ده بالنسبة للآيس. في المدورة قال الصلوات الخمسة الأربعة كلها بس زول الآيس يصليها أول الوقت إلا المغرب، ها يا أخوانا يأخرها لحد 200 للشفق، للشفق. طيب من السنة شنو؟ وسنة ترتيبه إلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه، دي من السنن بتاعت شنو؟ بتاعت التيمم. ترتيبه، ترتيب شنو يا أخوانا؟ الوجه ثم شنو؟ ثم اليدين، ها إلى المرفقين، وتجديد الضربة ليديه الثاني، دي كلها من السنن. وندب تسمية لو تتيمم بسم الله الرحمن الرحيم، وشنو؟ زادوا قالوا فضائل السياق، زي ما الوضو بيتيمم وبيستعقله التيمم برضه. طيب السياق من فضائل، نعم، والصمت برضه، ذكر الله برضه، واستقبال القبلة برضه، لكن ما يعمل زي ما بيعمل في الوضوء، كان انتهى يرفع يدي يقول شنو؟ أشهد أشهد، ما يقول، ما معلمنا في التيمم وما في الوضوء، بس بس بس لا يستحب، هنا قياس فوقه ما في. وكذلك شنو؟ ما يستحب فوقه كمان أن الموضع اللي هو شنو فوقه يكون بيتيمم بعد الموضع بتعود على اليد، يكون الموضع شنو طاهر هناك في الوضوء، عشان الحتة ما طاهرة كان انكبت الماء على الأرض بتتطاير توسخ البدن. وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. دي الكيفية بتاعت التيمم يا أخوانا، يبدأ بشنو؟ بظاهر يمناه بيسراه، يعني اليمين بيتمسح باليسار لحد المرفق، ثم مسح شنو يا أخوانا؟ الباطن لآخر الأصابع، بعد ما دقائق المريض تجي كده الشمال كده واليمين تجي شنو يلا كده لحد النهاية يرجع بيفوق لحد الأصابع يلا بعد ذاك اليمين كده للنهاية برضه رجع هنا لحد الأصابع الله أكبر الله أكبر. دي حقتنا المالكية والشافعية فيها شنو فيها اليد وفيها اليدين الاثنين وفيها الوجه جلق عندهم لحد شنو الكوعين وضربة كم واحدة بس لو الإنسان عند المالكية سواها صحت ولا ما صحت صحت يلا نمشي. وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه عشان ما تتعب بعد ما عمليك ونواقض الوضوء تاريج عمليك نواقض التيمم وهو مش واحد قال لا لا لا وبطل بمبطل الوضوء أي شيء ينقض الوضوء ينقضه إلا من استثنى ليه حال وشنو وبوجود الماء قبل الصلاة قبل ما تصلي بالتيمم الموية وجدت يحد جابوها خلاص التيمم بطل ما تصيح الصلاة برضو لكن لا فيها كان في أثناء الصلاة وشفت الموية ما بتبطل إلا كان الموية موجودة جوا عفشك وإنت نسيتها لنا حمار النهق إثني أخونا فبطل الصلاة ده الحمار عند الفقهاء الموية جوا عفشه ونساها. طيب البطل له شنو الفقهاء قالوا لأنه فرط في البحث عنه لكن لو بعد ما فرط من الصلاة يبقى خلاص هنا ما في أي حاجة. ويعيد المقصر في الوقت ويعيد المقصر في الوقت زول اللي قال له يبحث بحث أقل من نصاب البحث المقرر له يعيد الصلاة كان الوقت فيه ما في خلاص صحت ولا يطلب منه الإعادة كواجبه بقربه أو رحله ده برضو شنو يعيد الصلاة كان الوقت فيه لقيته قريب منك زي ده لا إن ذهب رحله لما يستحب له الإعادة الأفش بتاعك فوق الحمار فوق البقرة ولا فوق الجمل وقام شبيه وما لقوه إلا بعد ما صلى كان دل الرحل وما لقيته إلا بعد فوات الوقت يتيمم وما في أي إعادة عليه لا في الوقت ولا في غير الوقت. وخائف لص أو صبع برضو كذلك الإنسان تيقن الموية فيه لكن المنع خائف الموية كما شى التمساح يقوم يتارده من القرائب والعجائب التمساح يطلع من البحر وواحد يقوم جاري ويتارد الواحد ولم يلحقه ويمسكه ويبلعه في البر يمشي يلحق الإنسان جري ويفوت يلحق الإنسان كلام عجيب يا أخوانا. طيب انتوا التمساح ده بياكل ولا ما بياكل؟ طيب بياكل بني ادم اصل يتعامل معاه كيف؟ ايوه يعني الاكل بني ادم ده بس ما ناكله ولا نسوي شنو؟ ايوه يعني حتى الاكل بني ادم ما بيجيب حرمه يا ردي قائد يا أخوانا كون الشي حرام وكون الشي ما يجوز ده في حقكم انتوا المكلفين لكن بالنسبة للهيوان ما داخل في الكلام ده أصلا عندك شنو عندك الناس اتطورت بقت تعمل حفرة بتاعت السمك بيسموها شنو حيدان للأسماك عندك خروف مات قدر كده بيجيب 700,000 تقتعه تصلحوا تقطع اللحم وترمي لهم يأكلوا ولا بالعربي ما واضح الكلام ما عندك شنو يا أخوانا هناي بطاطا البط الواحد ده عندك ليه شنو حديقة ولا كده إلى غير ذلك نفس الشغلانة الخروف ده قالوا حرام عليك إنت لكن ما حرام على البط كلام ده بالعربي واضح يا أخوانا لا واضح أيوة كلام عجيب يعني ما أنا أكله لهذا الشيء ما بيمنع شكل السماكة دائما بيسأل يقول يا مولانا في ناس بيقولوا لنا المشكابة المريسة ده ما جايز مش كان بتاع المريض شنو؟ قال بعد ما يفندق المريض يتلقوا البتاب بتاعه وشال الخلاصة، قال ده شنو عنده ريحة مما يكبوه هناك في البحر يعملوا في النمل والسبب جاي يخشوا البناية. جماعة يقول لهم الشغل ده حرام حرام المريض حرام على السبب أنا ومش كان بتاع المريض يدي الخروج يأكل ويشبع وإلا حلال اليوم ويدون السمك ويملى بطنه منه حلال لي هو حرام عليك انت يا اخي، انت ما فرطت بين نفسك وبين السمك. واضح الكلام ده؟ طيب قال وناس ذكر بعدها ولا وين هنا وخائف للسن أو صبعين يواد أو ده زول الخائف للسن يا أخوانا، وقام يتيمم وصلى وجد الماء ها، والآن حصل المانع ما في ده يعيد في الوقت استهبابا وخائف للسن أو صبعين ده يعيد شنو يا أخوانا استهبابا استهبابا واد ده ومريض ها كذلك عدم مناولا فيه ما لك شنو يا أخوانا، يعني الخائف من اللصوص والخائف من السباع وكذلك شنو يا أخوانا المريض دير كله شنو دير كلهم ما دام مالقه ها لابد شنو يا أخوانا عندهم شنو إذا كان وجد الموية يعيدوا إذا كان الوقت فيه على سبيل الاستهباب ما عادوا الصلاة بتاعتهم صحيحة. يبقى إذن هنا يا أخوانا الهتاد دي داير حفظ حفظ عشان تقدر تفرز بين ديلك وديل حصل سبقا ديلك شنو يا أخوانا ما سبقا لنا اللي يجوز لهم يعيدوا والما يجوز لهم يعيدوا ديل حصل مطلوب منهم شنو يا أخوانا يعيدوا ولا ما يعيدوا ديل يعيدوا دمنه خائف اللس وخائف شنو الصبع وتاني شنو يا أخوانا الإنسان المريض الماء وجد متناول بس كده زي ده هذيل كله شنو يا اخوانا يستحب لهم يعيدوا يعيدوا كان الوقت فيه ده هو الصواب وبه الفتوى. من خائف للسن كلين لحد ديل كلين. طيب وراجل قدم ومتردد في لهوقه برضه يعيد استهبابا نفس الحكم معطوه عليه زول راجي الراجي ما قلنا يا اخوانا شنو ما اخر الله اخر الوقت ولا والوسط يا أخوانا وسط دائرته ده المتردد. طيب وراجل قدم ومتردد في لهوقه دير كل مستحب لهم وناس ذكر بعدها ها برضو كذلك تقدم شنو يا أخوانا يعني قام ناس ذكر بعدها بعدها بعد ما تمت الصلاة حتى نتذكر نفس الحكم قال كمقتصر على كوعيه لا على ضربته دي الكل مستحب لهم يا أخوانا اكتفى بالكوعين عشان كده قلنا لو الواحد اكتفى بالكوعين دي الكل يعيدوا ما دام الوقت فيه ما دام الوقت فيه ما دام الوقت فيه. طيب الدليل شنو قال قوة الناس اللي قالوا بالإعادة المسألة ما فيها خلاف. طيب الناس اللي قالوا بالإعادة قوة الدليل هو اللي خلاه وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بتحارة الأرض بالجفاف نفس الشغلانة برضو إنه نفس الحكم أنه لو اتيمم الإنسان على أرض متنجسة شايف كمتيمم على مصاب بول حتى البول أصابه. طيب دي أول المدولة فيها شنو أنه الحتة اللي بتخليك أنك تعيد الصلاة وبعدين قالوا كم بقى مشكوك في نجاسته أو قالوا محقق في نجاسته وبعدين قالوا المشكوك وبعدين قالوا المحقق واقتصر على شنو على الوقت للقائل اقتصر على شنو يا أخوانا الإعادة في الوقت عشان في ناس اللي قالوا بتحارة الأرض بالجفاف قرر المذهب نفهم النقطة دي واحد يتيمم بوتر متنجسة يعيد ولا ما يعيد م? متنجسة بول أو صلّه هسه ما جايبه في يعيد أبدا ولا يعيد شنو في الوقت ما نجسة مرة واحدة يا هذا أبدا لتنجس أو شك في نجاسته أو شك في تحقق النجاسة قال المدونة أولوها وهذه قال الحتة دي بيقصدوا المشكوك في نجاسته أو المحقق في نجاسته ها واقتصر شنو يا أخوانا ها على الوقت على الوقت يعني دي إعادة يعني القول قال أنه الزول الفعل الكلام دي عيد في الوقت في الوقت ليش نو قال عيد في الوقت للقائل بتهارة الأرض بالجفاف طيب كم قلنا الأرض ما بتم ما بتطهر بالجفاف ده هو يعيد أبدا واقعين ولا ما واقعين بهذه المسألة بس فقط ها الأرض بتطهر بالجفاف ولا ما بتطهر مشهور المذهب ما قلنا ما بتطهر يا أخوانا إلا هنا استثنوها بس في المسألة في المسألة دي جايبين القول ده حتى دي أخوانا كده فهمنا ولا لسه أظن اللي اقتصر على كوعيه لا أنا ضربه هذه اقتصر على الكوعين دون المرفقين يعيد ولا ما يعيد يعيد في الوقت تعالوا شنو زول تيمم على مصاب بول ما هو المحل المتنجس يا شيخ أصابها البول يعيد ولا ما يعيد يعيد في الوقت طيب الكلام ده جابوه من وين؟ جابوه من المدونة ليش نو وأول الكلام هنا الشراح اختلفوا وهذين قالوا الحتة اللي بيقولوا أصابها النجس ده وهذين قالوا نجاسة مشكوكة وهذين قالوا شنو؟ لا محققة طيب يسوي شنو؟ واقتصر على الوقت القول قال شنو؟ زول يعيد على أنه كان الوقت فيه طيب ليه يعيد ما دام في قول بيقول النجاسة محققة بس قال للقائل بتحارة الأرض بالجفاف طيب قال الكلام ده من الأئمة منه قالوا الحسن ومحمد بن الحنفية بتحارة الأرض بالجفاف داخل المذهب ولا برا برا من المذهب هم قدما قبال صاحب المذهب ذاته يلا عشان كده شنو ده خارج المذهب ومنع مع عدم ماء تقبيل متودع وجماء مقتصل إلا لطول ده الأخضر يا أخونا ما دار لشرح لا يجوز على من لا, على من لا يستطيع على مس الماء البارد أن يأتي أهله يلا كده زي ده منع مع منه مع عدم ماء تقبيل متودع إنت متودع أي ما يبي ما في زول يقبل زوجته ما يجوز ما يجوز لك تقبلها لأنك بتنقض الوضو كأنك قدت الوضو تاني بترجع لشنو للتيمم وطيب موجب التيمم شنو جبته إتا بشحوة تكساي وبرضو شنو يمنع الإنسان أنه يأتي أهله شنو عشان كم ما في موية إلا لطول المدة قال شنو يتحول إلى التيمم هو هي يلا وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا ده الكلام اللي قلناه لكم قبل واحدة من خمس صلوات الزمة بتبرع بكم صلاة وثانيتها بكم صلاة وثانيتها بكم وثالثتها ورابعتها وخامستها صلاة وثالثتها عشرة يلا كده زيدها هنا في اختلاف بين الدرديري وخليل هنجيو إن شاء الله وإن نسي إحدى الخمسة تيمم خمسا ما دام الزمة ما بتبرع إلا يصلي خمسة ركعة خمسة صلوات أي صلاة يعمل لها تيممها الخاص طيب وقدم ذو ماء مات وما هو جنوب إلا لخوف عطش ككونه لهما ودمن قيمته يا مولانا جماعة حكم كثير في محل واحد لو فرتقوا لينا حبة حبة كان يكون أحسن ناس ماشيين في السفر واحد عنده موية قام مات والمويه دي شنو يا اخوانا هم ذاتهم الحيين القادم ما هو محتاج لها للشراب لا كمال الشراب يقدم واحد اصابته الجنابه دار يقتصر الجنابه وده مات الموت بتاعت منه بتاع صاحب الموت يا عمي هو بتاع الجنابه يقول له شوف شغله المويه حقتي انا وعشان مت انت تقتصر بها من الجنابه انت تيقظ ما هو حقك انا ما يغسلوني بها بس وقلت بقى زومني أخونا زومين أنا ما في دلمو يقدموني مات وما هوش من الذنوب إلا لخوف عطش تنبيه لخوف عطش زي شنو ككونه لهما تنبيه خوف عطش طبعا ماذا هذا اسمه ده يقتصل وذاك يقتصل الاثنين مالو يشربوها وذاك يمموا وذاك يمم يصلي وطه ده طيب إلا لخوف عطش واحد ككونه شبه برضو الموية لهما كم بقد لهما الزول الثاني ده اللي استعمل الموية وهو محتاج لها يدفع نص القيمة انت عندك جبيل شنو اشتريناه بألفين عندك فوقها كم ألف ولا عندي ألف يلا كان انت استعملتها ورثتها اني تودي لهم الألف بتاعهم بقى القروش تاع الورث الموية واقع لنا وقدم ذي زو شنو ذو ماء مات وما هو جنوب سيد الموية إلا لخوف عطش دهنا شنو ما في مسألة لا نقصل الميت ولا نقتصل من الجنابة دارنا الموية شنو للشراب طيب الحكم التالي شنو ككونه لهما الموية مالكنا كم نفر للنفرين قال ودمنا قيمته أنا وإنت اشترينا بكم بألفين أنا عندي فيها ألف وأنت ألف واحتجت لها وشلتها للشراب ودي لأهلي شنو الألف الثانية بقت ميراث بس ده ما تقديمها ممكن تبقى بخمسة ألف كمان وتسقط صلاة وغداؤها بعدم ماء وسعيد لا يصلي ولا يقضي قول الإمام مالك دفع بدل الماء والسعيد خمسة أقوال ولا كم أربعة أقوال من لم يجد الماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكينا مذهبا كيف يعني معانا يا أخوانا الطلاب اللي أول مرة يقروا بعد الكتب عشان كده بعد المسائل بنذكرها واحد ماشي في الخلا وشاف له حيوان مفترس زي الأسد والمرفعين وجرى وقام ركب فوق الشجرة وقت الصلجة يسوي شنو المذهب المالكي بيقول أربع قول هنا إمام مالك قال لا يصلي لا يقضي الصلاة خلاص سكتت عنه ما مخاطب بها طيب لمتين يعني كان حسي أخذ يوم أخذ يومين أخذ عشرة فوق الشجرة يوم نزل يصلي الصلاة الحالية الباقي كله سكت عنه وما مخاطب ابن الغاسم قال شنو يصلي فوق وتالي ينزل تيجي يصلي كده زي ده أحمق قال شنو ما يصلي فوق يخلي إلا ينزل بس يقضي أسحب قال شنو يصلي فوق بس وما في شنو ينتظر لحد ما هناي حصل المالكية ماشيين على أن شنو قول الإمام مالك قال وتسقط صلاة وقضاؤها بشنو بأدم ماء وسعيد فوق الشجر موية يتوضو بها ما في وسعيد أرد إتا تتيمم عليها ما في فصل وإن خيف قصل جرم كالتيمم ثم شنو جبيرته ثم إصابته خلنا فصل فصل فصل زي ما قلنا جبيل ده مس شنو أخونا في المس على شنو أخونا الجبيرة طيب بيقول وإن خيف قصل جره كالتيمم قال مسها ثم جبيرته ثم إصابته واحد حصل له الجرح ودائر يتوضى وما في طريقة أن المحل يتحمل الموية قال كان الإنسان خاف في غسل الجرح قال الإنسان يتيمم لا حس المحل بس فوق جرح نعمل شنو يا أخوانا قال تمسح من فوق له وكان الجرح بيتحمل ما بيقدر ما بيتحمل ألم شديد خلاص أمسح من فوق الجبيرة اللي هو الدواء ما بيقدر ثم الإصابة اللي هو شنو قلنا القماش اللي بيخطوه من فوق للجرح اللي بيلفوه خلاص تمسح من فوق له وخلاص دين الله يسر ما في أي حاجة انتين حاجة كفصد زي الإنسان العمل شنو يا أخوانا شبه بالإنسان الفسد أما الفسد نفس الشغلانة الفسد بيعمل شنو يا أخوانا الفسد كونه تشق الجلد عشان الدم يطلع لا اللي بيعملوا بتاع الحجامة وبالمناسبة طبعاً يا أخوانا الحجامة فوائدها كثيرة وكبيرة الآن كل يوم نحن بنمشي المستشفيات الحبوب الدكتور عداني حبوب الدكتور عداني ما في مانع لكن الحجامة ذاتها فيها فوائد فيها فوائد. اتريند كم سنة؟ 40 سنة. دمك عنده 40 سنة، دقة الشمس ودقة الرطوبة ودقة ميلاري وغير ذلك، ده تردد. كلامك هذا زيت بتاع البابور ده شنو اللي بيتحرك دوره بكبوني ولا باوق عليك؟ وده اللي اسمه 60 سنة، وده 70، ده 100 سنة. الدم داير يغيره، تبي يغيره بشنو؟ يا من يا من لك الهجارة ما بيطلع إلا الدم الخايس ده اللي بيطلع. ما تنطلع المريض ما بيخلي لك شنو الصحيح كده زيده. وقال لك ولا ما وقع لك؟ يلا دي من فوائدها الكثيرة. حتى فيها دم إتراكا في الجسم، تستعمل شنو تبلع الزخانة كاملة، الدم ده ما بيتشتت جوا، حجامة واحدة تطلع الدم ده. وقال لك ولا ما وقع لك؟ ده الناس ما يتنازعوا فوقه. اسأل الناس، زود عنده ضربة في دهره، عنده قطيع في دهره، سيد الخبرة يقول وين وين وين هنا أي يا يعمل الفست يلا يطلع الدم، أو يعمل الهجام يطلع الدم. لو قلت تبلع حبوب تبلع الزخانة كاملة والدم قاعد في معلم. عشان كده الناس يا أخوانا ما يهملوا، شغل كبير مهم جدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام من هدي وأمر بها. جربنا الفصل الدجاج هنا بحرف التشبيه معناه شنو؟ يعني نفسها برضو على محل الفصل وخلاص. ومرارة وقرطاس صدق وإمامة خيبة بنزعها. مرارة الواحدة بتاعت الحيوان ده يلا بيعملوها شنو؟ يكبوها في محل برضو شنو؟ حكمة حكمة الدواء. نمسح شنو؟ من فوق لين أمكن، ما أمكن من فوق لشنو؟ الإصابة نريف عليها شيء وخلاص. المرارة عندها شنو يا أخوانا؟ عندها دواء بيعالجوا بها، عندها شنو؟ دواء تشتغل ليزر، يلا كبوها أو كبوها في الجري خلاص، لف القماش فوق بها. طيب الجري هودينا بس قدر 2 سنتي بس كده مربع، ها وحس شنو القماش من هنا لهنا قريب شنو 15 سنتي، ده الجزء المقابل له ما فيه حاجة، كله تابع له. المرارة معناها نمسح في محلها. وقرطاس صدق ده شنو كمان؟ ده الشغل بتاع الفكي، تعرف هاي اسمها فكي؟ أيوة. الاندو قلم يخط لك شنو حبة سمق، جيب الورق يخط لك ويكتب لك شنو يا أخوانا والله يأسمك من الناس، أو شنو وإن يكاد الذين كفروا، أو شنو كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، أو شنو وقل ربي أعوذ بك من الكتابة. فقهاء المالكية وغيرهم قالوا شنو ده حكومة جائز في الشريعة، وكان جد داير تصلي يعني ما يقصلوها لما تتم مدتها وتعمل مفعولة، برضو نمسح من فوق عليها قاعدة في محلها. ده قرطاسها نفك كله واضح ده، ها صدق وإمامة الخيفة بنزعها. تقولنا الإمامة ذاتها بتاعت مولانا شيخ عبد الله ولا شنو؟ الإمامة اللي هي نظام دائما معصب بها رأسها. هناك مرة بينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسح على شنو؟ على الإمامة. يلا كده زي ده دين كلهن ممكن يمسوا عليهم وإن بقسلين حي. طيب حس الزول عند الجره وقاعد يمسح روحه أصابته الجنابة يقسل جسمه كله، لا بيد المحلة خلاص بس، لا بللان ولا سيلان كده بس خلاص بس وخلاص يعني، ولو بقسل الحدث الأكبر وإن بقسل أو بلا طهر ما زي الخوف إلا يكون دخلت الكرعين وهي طهرة وانتشرت غتت أكثر من محل الجري كل رخصة داخله ما في حاجة تاني. متين الكلام ده لكن إن صح جل جسده أو أقله ولم يدر قصله وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد. الحكم الصادق ده الشرط بتاعه، جل معظم الجسد كله شنو صحيح، ها أو أقله صحيح لكن شنو لم يضر غسله، الغسل ما بيضر وإلا كان بيجي بيضر، ها قال ففرضه التيمم تخلي داء وتتيمم. زي شنو تاني؟ زي الإنسان اللي قال شنو يا أخوانا البقى شنو أخوانا الحتة الطاهرة اللي تستاهل أو اللي ممكن تغسلها بقت قليلة جدا إلا زي يد واحد انتقل للتيمم وريها نفسك وخلاص. وإن غسل شنو أجزاء جبل دارين المسح ما قلنا محل المسح وإنت عملت الغسل ما زدت لكن أجزاء وكفى. وإن تعذر مسها وهي بأعداء تيممه تركها وتوضى نص كمية في أدوى التيمم يتركها وشنو ويتوضى. وإلا كمية ما في أعداء تيمم فثالثها ثالث الأقوال هاي عمل شنو قال إن كثر نعم يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما لأن صاحب الإنزية ذاته فثالثها يتيمم إن كثر شنو يا أخوانا انكسر شنو الحتات الاندح الجرح ها ورابعها شنو القول الرابع اللي هو بتاع ابن غصار انه يجمع بين شنو بين التراب والتيمم بين التراب والتيمم كل ذلك في الفقه المالكي مدون. وان صح غسل ومسح متودئ راسه نبتين احكام كده. وإن لها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن لها لدواء دشن يا أخونا للجبيرة لفيت الإصابة من فوق لها بمجرد ما طلعتها خلاص الحتة بيدت نمع أو الجرح برة بتثبت براها. وإن بصلاة تقطع الصلاة لأن الموضع بقلومة وردها الوضو لكن ما بطل ترجع في محل ومسح عليها وتتم الصلاة. لو بقيت هو إنت واحد من الناس اللي كملوا بك الإتناجر اللي بيصلوا صلاة الجمعة إنت بطلت لنفسك الصلاة وبطلت للمأمومين وللإمام. رنا رجل بطلت صلاته وصلاة جماعته صلاته تبطل ويبطل الإمام ده مأموم قوي قوي شديدة خلاص صلاته بطلها ما بطل شنو صلاة المأمومين. المالكية قلنا أقل الناس العدد في الجمعة كم 12 تبدأ بقى واحد من 12 كان العدد نقص واحد شنو يا أخوانا الصلاة باطلة ولا صحيحة باطلة. طيب هو في أثناء 12 اللي في الصلاة يلا الإمامة وقعت الإصابة وقعت الجبيرة وقعت الدواء وقع الحتة بقى شنو لمعة بقت لمعة معناه بقى زي الزل ما متوضي بطل الصلاة منه. طيب اليوم داك ما نصلي جمعة ولا كيف لا كون بطلت الصلاة تعالي نستعلي بالصلاة صلاة ما بتبطل ها يمسوي شنو جيب عمش جيب اللزقة خطة أربط ها أمسى مسح الوضو قاعد وموضوع ما منطقة مولانا وقوموا نصلوا يلا وخلاص ووصل الصلاة وخلاص دي سقطت. وإن بصلاة قطع وردها ومسح معلّة. طيب وإن صح غسل ومسح متودي رأسه ها زول الأباء وليه المسح إذا كان صح الجرح بتاعه شنو قال قصله. وإن صح شنو قصل ومسح متودي زول الأباء وليه يمسح صح بقى كويس يبقى شنو يا أخوانا ما يقصل كالرأس يقصله وده متودي يلا شنو يا أخوانا متودي شنو برضو يمسح رأس كان في القسل يقصل الرأس كان بتاع هنا في الوضوء يقصر يمسح سواء كان في الغسل أو في الوضوء الحتة دي وقعت لين ولا كيف الزول الأباء هو ليه وشنو المسح إذا كان صح الجرح بتاعه ما نابرة في أثناء كان برة قال كان شنو انت مش جبير أباء هو ليه برة تصوي شنو ما قصر ده إذا كان شنو يا أخونا إذا كان من اللي بيغسله سواء كان رأس أو غيره ها وكان بيجي شنو يا اخوانا زي اللي بيمسحه الراس ومسح ده زي المتودي راسه معناته بمجرد ما صحيت بيلزمك الحكم بتاع العصر اللي انت رجعت له بس بيقصل كم محل القصل وصل كم محل المسح شنو مسح الحمد لله. شاف الوقت الليله مش سريع قلنا اتزا أيوة، بيقول السائل أن الدكتور أجرى للإنسان عملية وقال له من الرقبة لفوق ما يبل أو ما يبل أو ما يمسح له مويه. أيوة نعم، كان قال لك سنة ما تستعمل له مويه، نص خليك من أسبوع أسبوعين اللي يقولها، كان سنة قال لك ما تستعمل مويه، ما تستعمل، كان استعملت ما بيدور نفسك وكان دريت نفسك شنو ما بتلقى أي أجر، والله ما داير العبادة اللي أنت بتدور نفسك فوقها، ما تظن أنك أنت تقربت إلى الله عز وجل. لا لا لا لا لا يتيمم بس، وبعدين الجمع بين الماء والتراب ما قلنا جائز، وأصلا ما محتم يلا ما بيعمل شنو، ما في التراب في تيمم وفي وضوء وفي تيمم. قال تبدأ بشنو، يبدأ بالوضوء ويخلي الحتة شنو بتاعة التيمم، بعد ما ينتهى من الوضوء يعمل لها تيمم بس. الشيخ نعم، ما الذي كذب ودخل الجنة يا أخوانا؟ دم يا أخوانا